الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين من أحاديث المسح على الخفين، وقد تكاثرت الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فأخذ بها كل من يعتد بقوله من الصحابة فمن بعدهم، يروى أنه توقف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المسح. هل كانت أحاديث المسح قبل نزول آية المائدة أو بعد نزولها؟ لأن آية المائدة قالوا يحتمل أن تكون ناسخة لأحاديث المسح على الخفين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة الجر، لأن فيها قراءتان سبعيتان: قراءة النصب هذه لا إشكال فيها، هي تدل على الغسل، لكن في قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إن هذه الآية بقراءة الجر ناسخة للمسح على الخفين، ولكن حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رافع لهذا الإشكال، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ويقول رضي الله عنه: وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة؟ يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، وإسلامه رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة، فزال الإشكال الذي كان موجودا. روي عن مالك رضي الله رحمه الله التوقف في هذا، والرواية الثانية عنها الأخيرة أنه زال عن ما عنده من إشكال، فأخذ بالمسح مع العلم أن جل أتباعه رحمهم الله أخذوا بأحاديث المسح، ولم يبقى ممن لم يأخذ بأحاديث المسح إلا من لا يعتد بخلافه كالخوارج والشيعة ونحوهم من المبتدعة هم الذين توقفوا، وهؤلاء لا يعتد بخلافهم عند أهل السنة والجماعة. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ فقال بعضهم الغسل، لأنه هو الثابت في القرآن والسنة ورفعا للإشكال. وقال بعضهم لا، بل المسح أفضل، لأن فيه إظهار للسنة التي حاول بعض أهل البدع إخفاءها، فإظهارها والأخذ بها مسحا أولى. وتوسط بعضهم رحمهم الله فقال إن كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح ولا يخلعهما من أجل أن يغسل رجليه، وإن كان غير لابس للخفين فلا ينبغي له أن يلبس ليمسح، لا ينبغي له أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما. ولعل هذا هو الوسط، لأن المسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فلا إشكال في ذلك عندما بلغته الأحاديث وأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة. والحديث الأول حديث المغيرة أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، وفي باب المسح على الخفين، وفي باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وفي كتاب الصلاة، وفي باب الصلاة في الخفاف، وفي كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب المغازي، وفي كتاب اللباس، وفي باب لبس جبة الصوف في الغزو. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، والإمام أحمد في مسنده في مواضع متعددة من المسند، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين، وأبو داود في كتاب الطهارة، والترمذي في أبواب الطهارة، والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، وابن ماجه في كتاب الطهارة، والدارمي في كتاب الطهارة، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وابن الجارود، والشافعي كما في المسند، والحميدي، وأبو عوانة، والبيهقي، والبغوي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والطبراني، كل هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الحديث، فهو من الأحاديث الصحيحة الثابتة المتفق عليها الذي لا إشكال فيها. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رواه البخاري في كتاب الوضوء، وفي باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وفي باب البول عند سباطة قوم، وفي كتاب المظالم، وفي مواضع متعددة، ومسلم في كتاب الطهارة، وأحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الطهارة، والترمذي في أبواب الطهارة، والنسائي في المجتبى، وفي السنن الكبرى، وابن ماجه في كتاب الطهارة، والدارمي في باب البول قائما، والحميدي والبيهقي وابن خزيمة وعبد الرزاق في المصنف. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله رووا هذين الحديثين. والمؤلف رحمه الله أورد باب المسح على الخفين في أبواب الطهارة والوضوء، لأن المسح يكون في الوضوء عقب استكمال الوضوء إلى حد القدمين، فبدل أن يخلع الخفين يمسح الخفين ويكفي عن غسل الرجلين. واتفقوا أي من يعتد بقولهم على جواز المسح على الخف الصحيح، وأما الخف المتخرق والذي فيه خروق فقد اختلفوا في جواز المسح عليه. فمن قال إن المسح لأجل المشقة في نزع الخف قال يمسح على الخف حتى وإن كان فيه خروق، ومن قال إن المسح لأجل اختفاء مكان الغسل وعدم ظهوره فقال إذا ظهر بعضه وجب غسل الظاهر، ولا يصح أن يغسل بعض القدم ويمسح على الخف عن بعضه، فإذا كان فيه خروق فينزع ويمسح عليه. ومنهم من قال إذا كانت الخروق يسيرة فلا بأس بذلك، وإذا كانت كثيرة والقدم جليا ظاهرا فالواجب الغسل دون المسح. والمغيرة بن شعبة أحد الصحابة رضي الله عنهم، يكنى بأبي عبد الله وقيل يقال له أبو عيسى، المغيرة بن شعبة بن أبي عامر من ثقيف، أسلم عام الخندق وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وأول مشاهده على ما قيل الحديبية، ونزل الكوفة ومات بها 50، وهو 70 سنة، ومات وهو أمير على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنهما. يقول رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، يؤخذ من هذه أن من كان مع رجل يريد أن يخدمه لا ينتظر حتى يأمره، بل يبادر في مساعدته فيما يظن أنه يريده منه. يقول فأهويت أي أقبلت على الخفين لأنزعهما، لأنه يعين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه ويخدمه، فقال دعهما، فقال دعهما. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بنزع خفيه، وإنما لما كان يتوضأ ووصل إلى حد القدم أهوى المغيرة من أجل أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل القدمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. أخذ من هذا جواز عمل الخادم ومن يساعد في شيء ما فيما يظن أن صاحبه يريد أن يفعل ذلك ولا ينتظر حتى يؤمر بذلك. ف فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا صريح واضح جلي في المسح على الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في أن المرأة إذا أدخل قدميه في الخفين على طهارة فإنه يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين ليغسل القدمين. وتبين في أحاديث أخر أن المسح على ظاهر القدمين ولا يعمم الخف بالمسح، وإنما على الظاهر فقط. وقد روي عن علي رضي الله عنه قوله: لو كان الدين بالراي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنه ليس بالرأي بل هو عبادة تعبدنا الله جل وعلا به، فما عقلنا حكمته فبها ونعمت، وما لم نعقل الحكمة فيه نقول سمعنا وأطعنا. فلا يجوز لنا أن نحكم عقولنا في أمر ديننا، بل نأخذ بالشرع بما ورد في الكتاب والسنة، فإن وافق العقل فبها ونعمت والحمد لله والغالب ذلك، فإن خالف العقل فنأخذ بالكتاب والسنة ولا نحكم عقولنا في ديننا. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ المعين في عمل المرء الخاص كالوضوء ونحوه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، ومن كان في السفر عادة فإنه يحتاج إلى من يعينه في كثير من الأمور، فكان المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه ممن يعين النبي صلى الله عليه وسلم، وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمعين وفضل له، وكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ومن تولى إمارة الكوفة زمنا طويلا مات فيها وهو أمير عليها رضي الله عنه أرضاه. يقول: وقد تكاثرت الروايات في المسح على الخفين، ومن أشهرها رواية المغيرة، هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة، ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ، وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك فيحتمل أنها ناسخة. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ ورفع هذا الإشكال حديث جرير. وقول أصحها وإن كان في صحيح مسلم فقط، ولكنه أدل على الموضوع وأدل على عدم النسخ، وإلا فحديث المغيرة أصح لأن حديث المغيرة في الصحيحين، وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم وكلاهما صحيح. وقد روي عن جرير أنه قال رضي الله عنه: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. يعني أصبح إنكار المسح على الخفين من علامات البدعة، والأخذ بمسح على الخفين من شعار أهل السنة، والأخذ بالرخصة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين دلالة على اشتراط الطهارة عند لبس الخف لمن أراد أن يمسح. فمثلا إذا أراد أن يمسح على خفيه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة، فإن لبس الخفين على غير طهارة وجب خلع الخفين والغسل الرجلين. ثم إن المسح على الخفين في الحدث الأصغر دون الأكبر، فمثلا يمسح على الخفين في نواقض الوضوء كالنوم والبول والغائط والريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء الموجبة للوضوء فقط، وأما ما أوجب غسلا فيجب خلع الخفين وغسل القدمين، فيخلعان في الجنابة ويخلعان كذلك بالنسبة للمرأة بالحيض والنفاس عند الاغتسال. واختلف العلماء رحمهم الله في ابتداء مدة المسح، مع اتفاقهم على مدة المسح للمسافر يوما وليلة، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. متى تبدأ مدة المسح؟ قال بعض العلماء من حدث بعد لبس، وقال بعضهم بل من أول مسح بعد حدث، والفرق بينهما ظاهر. مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى 2 ركعة، ثم بعد طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا نقض الوضوء، ثم ما احتاج إلى أن يتوضأ إلا لصلاة الظهر، فتوضأ لصلاة الظهر ومسح، ثم استمر عليه الخف مقيما يوم وليلة ومسافر 3 أيام بلياليها. متى تنتهي مدة المسح بالنسبة للمقيم؟ 24 ساعة، على قولين. عند من يقول عند أول حدث بعد لبس بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، وعند من يقول عند أول مسح بعد حدث بعد صلاة الظهر، فبعضهم يرى أنه من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يرى أنه من الوضوء الذي مسح فيه أول وضوء مسح فيه. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. يقول المؤلف رحمه الله مختصرا، يعني ساق الغرض من الحديث الدلالة على ما يريد في هذا الباب، فأتى بالحديث مختصرا. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال، فيه دليل على جواز أن يبول الإنسان وصاحبه ورفيقه الذي معه قريبا منه. فلفظ الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ، زاد مسلم فمسح على خفيه. أخذ من هذا الحديث فوائد: أولا قوله فانتهى إلى سباطة قوم، السباطة هي المزبلة التي يجمع فيها أهل الحي كناستهم وما يخرجونه من بيوتهم، وفيه دليل على جواز البول في المكان المختص بأناس ولا يحتاج إلى استئذانهم إذا علم أنهم يأذنون في مثل هذا أو لا يكرهونه. وكذلك البول في الأماكن التي لا تختص بأناس بأحد مثلا، وإن لم تكن ملكا للإنسان أو مواتا ليست لأحد، لأنها قال سباطة قوم يعني خاصة بهم، إما ملك لهم أو مختصين به. فبال قائما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، وهنا بال قائما عليه الصلاة والسلام وهو المشرع. فأخذ من هذا جواز البول قائما. وقال بعض العلماء البول قائما لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن البول قائما ثم يبول قائما إلا لسبب، إما لبيان أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وإما لسبب كان معه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن البول قائما قد يتخذ أحيانا علاج لألم الظهر، كما قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث بصحيح مسلم، لألم الظهر أحيانا يكون في الصلب في الظهر شيء من الأثر ينفع فيه البول قائما. وقال بعضهم وذكره النووي رحمه الله أنه لألم لأثر في الركبة، ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق عليه ثنيها فبال صلى الله عليه وسلم قائما. وقال بعضهم إن المكان الذي بال فيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجلوس فيه لسبب من الأسباب فبال صلى الله عليه وسلم قائما. وهذا الحديث ثابت في أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما، فأخذ من هذا جواز البول قائما عند الحاجة، إما من أجل المكان وإما من أجل في علاج ونحو ذلك. وأخذ من هذا جواز البول والشخص عنده حوله أحد رفيق ونحوه، وخاصة إذا كان قائما، لأنه يأمن خروج صوت. فالبول قائما يؤمن معه خروج صوت من ضراط ونحوه، بخلاف إذا جلس وإن كان يريد البول فقط فقد يخرج منه ريح، وقد يخرج منه صوت، وقد يخرج منه شيء من الغائط وهو لا يريد ذلك. وفي قوله رضي الله عنه وتوضأ دلالة على استحباب الوضوء بعد البول، وأنه يحسن بالإنسان دائما أن يكون على وضوء وأن متهيئ للصلاة، وكلما كان على وضوء فهو أكمل وأحسن. وفي قوله ومسح على خفيه دلالة لما نحن فيه وهو باب المسح على الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغسل رجليه وإنما مسح على الخفين. وقد ذكر البزار رحمه الله أنه روي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من نحو 60 طريقا، يعني لا إشكال في ذلك أبدا والحمد لله. وذكر ابن منده منها 45 طريقا من طرق الإثبات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا كنت أعمل سائق أجرة فهل يجوز لي نقل النساء بدون محرم؟ وأقول ركوب النساء مع السائق فيه محاذير. المحذور الأول الخلوة، فلا يجوز أن تركب امرأة وحدها مع السائق أجنبي، لأنها بركوبها معه تكون خلوة بينه وبينها. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم إذا كان فيه خروج من البلد فهذا فيه محذور خروج المرأة بدون محرم وسفرها بدون محرم. فإذا كانت امرأة وحدها فلا يجوز أن تركب، ولا يجوز لك أن تركبها وحدها. وأما إذا كان معها غيرها وداخل البلد بدون خروج عن البلد وبعد عن الناس فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. ما هو حد عورة الرجل يقول في الصلاة التي يجب سترها، وهل يعد العاتقان من العورة؟ العورة شيء، وما يستر في الصلاة شيء آخر. عورة الرجل لا شك من السرة إلى الركبة، ولكن لا يصلي الفريضة إلا وعلى عاتقه شيء. لا يجوز أن يصلي الفريضة ساترا من السرة إلى الركبة، بل يجب أن يكون على عاتقه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق ليس بعورة. يقول السائل المسح على الشماغ أو الطاقية عند الوضوء هل يجوز؟ لا، لا يجوز المسح على ما يوضع على الرأس هكذا إلا على العمامة. ورد ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، وشرط العلماء رحمهم الله أن تكون العمامة محنكة يعني ملفوفة تحت الحنك أو لها ذؤابة بأن تكون العمامة على شكل العمامة التي كانت تلبس في الصدر الأول محنكة أو ذات ذؤابة، فهذه يمسح عليها. وكذلك المرأة بالنسبة للخمار إذا كان محكم وضعه فلها أن تمسح عليه بشرط أن تكون لبسته بعد تمام الطهارة. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب؟ وهل المسح للمقيم أم المسافر؟ الشراب لا يخلو إن كان صفيقا ساترا للمفروض فيمسح عليه على قول كثير من العلماء، وإلا فبعضهم يرى أنه لا يمسح إلا على الخفاف فقط، الجوارب لا يمسح عليها لأنها ليس لها معنى الخف. لكن على الصحيح إن شاء الله يجوز المسح على الجوارب وعلى الشراب ونحوها إذا كانت صفيقة ساترة للمفروض ثابتة بنفسها. يقول: نرجو منكم إعادة شرح مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر. للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وإذا ابتدأ المسح مقيما فلا يجوز أن يستمر، وسافر بعد ذلك فلا يستمر يصل مسح المسافر بمسح المقيم، وإنما إذا انتهت مدة مسح المقيم خلع وغسل، إلا إن ابتدأ المسح مسافرا وإن لبسها مقيم فيمسح مسح مسافر. والمسافر إذا قدم وقد تمت مدة مسح المقيم بالنسبة له وقد أقام فيجب عليه أن يخلع ويغسل، ولا يستمر وقد أقام في المسح مسح مسافر. يسأل عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال بعشر دقائق مثلا، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس فهو أفضل، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها، لا يمنع من الزيادة، زيادة الركعات في الصلاة، وأوفاها وأكملها ثمان ركعات. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ بنت أبي طالب يوم الفتح ضحى وصلى فيه ثمانية ركعات صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى، وسواء جمع ما يريد أن يصليه ضحى مثلا أربع ركعات أو ست ركعات كل ركعتين بسلام في وقت واحد في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره، أو صلى ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح ثم صلى ركعتين مثلا حين ترمض الفصال في وقت الضحى ونحو ذلك، فلا بأس، لأن كل ما يصلى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الضحى. يقول إنه احتاج لقرض فطلب من شخص أو من بنك أن يقرضه، فقال ممكن أن نشتري بضاعة ونبيعها عليك. فيقول إنني ذكرت لهم البضاعة التي أرغب في شرائها فاشتروها وباعوها علي بسعر يختلف عن السعر الذي اشتروها به، فهم اشتروا البضاعة نقدا وباعوها علي مقسطا. والجواب في مثل هذا: إذا كان شراؤك من الأخير بعدما كانت هذه البضاعة في ملكه فلا بأس بذلك، لأنك اشتريت منه ما في ملكه. وأما إذا قالوا اذهب واشتري البضاعة التي ترغب فيها وتعال إلينا نسدد صاحب البضاعة ونسجل عليك المبلغ، فهذا لا يصح، لأنهم أعطوه دراهم ليسدد بها وسجلوا عليه أكثر. وأما إذا اشتروا البضاعة من صاحب المحل واستلموها ثم باعوها على من يريد شراءها فاشتراها ثم باعها هو على صاحب المحل أو على غيره بعد أن يحوزها بعد أن تكون في ملكه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والواجب الحرص في مثل هذه الأمور البعد عن البيوعات الفاسدة، لأن البيع الفاسد قرين الربا، فهو يضر المرء في دينه وفي معاملته وفي عبادته. والبيع الصحيح إذا اشتروا بضاعتهم شرا لهم واستلموها ثم تشتريها أنت منهم وتستلمها وتنقلها ثم تسلمها لمن يبيعها لك أو تبيعها أنت في محل آخر غير المحل الأول حتى يكون الاستلام صحيحا لا إشكال فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه